الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب إرشاد طلاب الحقائق للإمام النووي، وكنا قد وقفنا عند النوع 41 وهو معرفة الأكابر. أيوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال مصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وأمد شيخنا بالصحة والعافية، اللهم أمين. النوع 41 معرفة الأكابر. عندي شيخنا أحسن الله عليكم، معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. أكابر؟ الأكابر. يصير أكابر الرواة عن الأصاغر. معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر. ومن الفائدة فيه ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل لكونه الأغلب. أيوه، الأغلب أن المروي عنه هو الأكبر وهو الأفضل. فإذا حصل أنه روى الأكابر عن الأصاغر كالشيوخ عن التلاميذ، فإذا عرف هذا النوع يتبين أنه هذا ليس المروي عنه، ليس هو الأفضل وليس هو الأكبر. طيب، ثم هو أقسام. والشيء الثاني، إذا عرف هذا النوع وجاء في الرواية رواية الأكابر عن الأصاغر، ما يظنه خطأ أو قلب. تفضل. قال ثم هو أقسام، أحدها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة. طيب، أكبر سنا واحد وأقدم طبقة باء. أيوة. كالزهري ويحيى بن سعيد عن مالك. نعم. وكالزهري شيخ الخطيب روى عن الخطيب في شبيبة الخطيب وطلبه. قال كالزهري عن مالك، يحيى بن سعيد عن مالك. طيب، والزهري كالأزهري الثاني. كالأزهري، أحسن الله لكم. نعم. كالأزهري شيخ الخطيب روى عن الخطيب في شبيبة الخطيب وطلبه. طيب، والثاني. الثاني أن يكون الراوي أكبر قدرا بأن يكون حافظا عالما. أيوه. والمروي عنه شيخ. أيوه، قلنا مصطلح شيخ يعني يروي. اليوم احنا يقولوا فلان شيخ يعني عالم كبير، لا، هم ما يقولون هذا. شيخ يعني له روايات. فهنا الكبر في القدر بس، ما هو في السن. كمالك عن عبد الله بن دينار، وإسحاق عن عبيد الله بن موسى. ايه، الراوي أكبر قدرا، مالك أكبر قدرا من عبد الله بن دينار. طيب، الثالث أن يكون الراوي أكبر من الوجهين. وأحمد وإسحاق بن راهوية أكبر قدرا من عبيد الله بن موسى. الثالث أن يكون الراوي أكبر من الوجهين. أيوة. كرواية كثير من العلماء عن تلامذتهم، كعبد الغني بن سعيد عن الصوري، وكالبرقاني عن الخطيب، وكالخطيب عن ابن الماكولة. ومنه رواية الصحابي عن التابعي. أيوة. كالعبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار. نعم. وكذا رواية التابعي عن تابعه. أيوة. كالزهري والأنصاري عن مالك. هذا مالك تابع التابعي. نعم. والزهري والأنصاري تابعين. طيب، وكعمر بن شعيب ليس من التابعين، وروى عنه أكثر من 20 من التابعين. وقيل أكثر من 70، والله أعلم. كيف يعني؟ يعني كرواية عمر بن شعيب. أيوة، عمر بن شعيب اسمه ليس من التابعين. يقول روى، أيوة، قوله ليس من التابعين فيه نظر، بل هو سمع غير واحد من الصحابة. عمر بن شعيب سمع غير واحد من الصحابة فهو من التابعين، لكن هو يقول إنه عمر بن شعيب روى عن أكثر من 20، روى عنه أكثر من 20، يعني يقول عمر بن شعيب روى عنه بعض التابعين، فسارت من رواية الأكابر عن الأصاغر. ما هو صحيح، لأن هؤلاء التابعين رووا عنه وهو تابعي، فاكتبوا عند عمر بن شعيب ليس متأمل، هي نظر، وفقد سمع غير واحد من الصحابة. طيب تفضل. النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج ورواية الأقران. شوفوا هما اثنان، رواية الأقران والمدبج. رواية الأقران أن يروي القرين عن قرينه. طيب من هو القرين؟ القرين الأقران المتقاربون في الإسناد، فإن كانوا متقاربين في السن أيضا مع الإسناد فهم أقران. العبرة ليست في السن، وإنما العبرة في الإسناد، يعني كلاهما يروون عن شيوخ محددين، عن طبقة معينة من الشيوخ، فهؤلاء الأقران. فإذا روى أحد الأقران عن غيره فقط فنسميها رواية الأقران. فطيب ما هو المدبج؟ المدبج ما هو؟ أن يروي كل إيش؟ كل قرين عن أخيه، صح؟ أن يروي كل قرين عن الثاني، معنى أن القرين الأول يروي عن الثاني، الثاني يعني يروي عن الأول، صحيح، هذا مدبج. بس ما هو شرط الأقران، يعني ما هو شرط أن يكونوا أقران في المدبج. المدبج ممكن يعني يروي الراوي عن شيخه. طيب فإذا روى الشيخ عن تلميذه صار تدبيج بينهم، إنه كل واحد روى عن الثاني. طيب أول من سماه المدبج الإمام الدارقطني، وصنف فيه كتابا كبيرا حافلا سماه المدبج. تفضل. الآن يقول وهم، يتكلم عن الأقران. تفضل. قال وهم المتقاربون في السن والإسناد. الأقران، هذول الأقران. تعريف الأقران يعني. أيوه. وربما اكتفى الحاكم بالتقارب في الإسناد. لحظة، إيش الفرق بين الأول والثاني؟ متقاربون في السن واحد، والإسناد اثنين. الإسناد يعني الأخذ عن المشايخ. وربما اكتفى الحاكم بالتقارب بالإسناد فقط، هو العبرة به وليس في السن. السن إذا وجد تبعا لا بأس. طيب. ورواية القرينين قسمان، الأول أحدهما المدبج. أيوة. وهو أن يروي كل واحد منهما عن صاحبه، كعائشة عن أبي هريرة وهو عنها. أيوة. طيب اللي هذا اللي اختاره كثير من العلماء ينصون على هذا، ولعل هذا هو الغالب أنه مدبج، إنه لكن اللي حرره العراقي عدم اشتراط الأقران كونهم أقران. قال وهو صنيع الدارقطني في كتابه المدبج، إنه كان يذكر رواية حتى الأكابر عن الأصاغر عن أقران، رواية المشايخ عن تلاميذهم رواية أقران، عفوا رواية قصدي مدبج. طيب قال ما هو كل أكابر عن أصاغر مدبج؟ يعني لو روى الأب عن ابنه والابن ما روى عن أبيه ما صار في المدبج، أو روى شيخ أعلى طبقة عن شيخ أصغر وفقط من طرف واحد فقط فليس بمدبج. طيب تفضل. قال والزهري عن عمر بن عبد العزيز وهو عنه، ومالك عن الأوزاعي وهو عنه، وأحمد عن ابن المديني وهو عنه. طيب الثاني. الثاني غيره، وهو غيره يعني غير مدبج، وهو ما رواية اللي نسميها رواية الأقران. طيب وهو أن يروي أحدهما عن صاحبه فحسب، مثل كسليمان التيمي عن مسعر، والله أعلم. أيوة، لكن هذا المثال أيضا فيه إشكال. قالوا إنه مسعر أيضا روى عن سليمان التيمي، فصار هذا مثال ليس بصحيح للأقران، وإنما هو مثال للمدبج. إيه؟ النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة. إيه؟ يعني الإخوة والأخوات من الرواة، مهم جدا معرفة هل هذا أخوه أو يعني هذا كم أخ له، هذا مهم. وهذه كما ذكرت أنا سابقا، ما أدري أظن في شرح كتاب قبل كذا، إنه هذه خبرة عملية مرت على المحدثين فقيدوها ونقلوها لك. يعني بدل ما تكتشف أنت بعد ما تدرس الحديث 30 ولا 40 سنة تكتشف أنه في فلان أخو فلان، وفي فلان له 7 إخوة، وفلان له 5 إخوة، وفلان له أخ واحد، وفلان أخ لفلان، أو أنه هذا في روايات يرويها الكبار عن الصغار، وفي روايات يرويها الآباء عن الأبناء، وفي روايات يرويها الأبناء عن آبائهم، وفي روايات يرويها الآباء الأبناء عن آبائهم عن أجدادهم. كل هذه الخبرة لخصوها في هذه الكتب. طيب، ووضعوا لك أمثلة، طبعا ما جمعوا كل شيء، فصير أنت تتعامل مع علم الحديث وأنت متصور ما الذي سيأتيكم، الذي ما تستغرب شيء. تفضل يا شيخ. قال: هذا إحدى معارف أهل الحديث. إيه. وهو مفرد بالتصنيف، صنف فيه ابن المديني ثم النسائي ثم السراج وغيرهم. ترى ألفوا كتب، بعض طبعت في المديني، طبع معرفة الإخوة والإخوة والأخوات من الرواة. طيب، مثاله في الأخوين، مثاله في الأخوين من الصحابة. إيه. عمر وزيد ابن الخطاب. طيب. وعبد الله وعتبة ابن مسعود. إيه. وزيد ويزيد ابن ثابت. نعم. وعمر وهشام ابن العاص. ومن فوائده أيضا أنه لا يظن إذا جاء اثنان واسمائهم متشابهة في الأب مثلا، أو فيظن أنهم إخوة، فيعرف أنهم لا ليسوا إخوة. طيب. قال: ومن التابعين عمرو وأرقم ابن شرحبيل. الأول من الصحابة. طيب، عمرو وأرقم ابن شرحبيل. إيوه. وهزيل وأرقم ابن شرحبيل. طيب، هذا فيه نظر، معلش اكتبه عنده فيه نظر. الأخير شيخنا. أيوة أيوة. الآن إيش اللي ذكر؟ كلهم الأربعة الآن. الآن ذكر هو عمرو وأرقم وهزيل وأرقم، صح؟ قالوا إنه أرقم الأخير هو الأول، هو واحد. وصار الخلاف إنه هل الثلاثة الباقون وهم عمرو وأرقم وهزيل، فهمتوا؟ إخوة. وهذا الذي قاله ابن عبد البر، أو أن أرقم وهزيل إخوة دون عمرو. وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، إنه عمرو ما هو أخ لأرقم وهزيل. فهمتوا المسألة؟ طيب، أكمل الثاني. مثاله في الثلاثة، في الإخوة الثلاثة. أيوة، علي، علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب. نعم. وسهل وعباد وعثمان بنو حنيف. نعم. وفي غير الصحابة عمرو وعمر وشعيب بنو شعيب. مثال. نعم. الأربعة سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بنو أبي صالح السمان، اللي هو عمرو بن شعيب وأخوه عمر وشعيب. إيه. الأربعة. إيه. وصالح بنو أبي صالح السمان. إيه. سهيل بن أبي صالح كذا. نعم. وصالح بن أبي صالح. الأربعة. وطبعا في بعض هؤلاء الذي مروا وسيأتون بعضهم مختلف فيهم، يعني يقولهم أربعة ويكونوا بعضهم يذكر له خامس، يعني هذه المسائل أحيانا تحصل فيها خلاف. طيب، تفضل. مثال الخمسة. إيه. سفيان وآدم وعمران. إيه. وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة. هذا لا، إخوة سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة وإخوته حدثوا كلهم. مثال الستة. طيب، لحظة، هذا برضو من الخلاف، لأنه ذكر خمسة وأوصلهم بعضهم إلى عشرة، هذول أخوان. قال لأنه سفيان بن عيينة له عشرة إخوة، يعني مو له عشرة، هو وإخوته عشرة، له تسعة. طيب، مثال الستة من محمد وأنس ابن سيرين. إيوة. محمد وأنس ويحيى ابن سيرين ومعبد ابن سيرين وحفصة. إيه. وكريمة بنو سيرين. طيب، تابعيون. لحظة، كم هذول عددهم؟ هو قال كم؟ ستة. وقيلهم عشرة أيضا، بعضهم زاد على هؤلاء. طيب، كذا ذكرهم. إيوه. كذا ذكرهم يحيى بن معين والنسائي والحاكم في المعرفة، معرفة علوم الحديث. إيوه. ومنهم من ذكر فيهم خالدا بدل كريمة، ومنهم من ذكر أشعث، زاد أشعث ابن سيرين. انتبهوا للإسناد الجاي، الإسناد الجاي فيه لطيفة، وفي كمان خطأ سقط في نسختي، يمكن عندكم صوبة. تفضل. وروى محمد عن يحيى. حبة يا شيخ، أوقف لي عند كل اسم. إيوه. وروى محمد ابن سيرين عن يحيى ابن سيرين عن أنس ابن سيرين عن أنس بن مالك حديثا. ها، أنا في نسختي سقطت عن أنس يحيى ابن سيرين، يحيى عن أنس بن مالك، غلط، هو عن أنس بن سيرين ساقط، طبعا سقط. طيب، وهذه لطيفة غريبة. فين اللطيفة؟ ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. واضح. طيب السبعة. مثال السبعة. إيه؟ النعمان ومعقل. إيه؟ وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن. مين السابع؟ وسابع لم يسمى. ما عرفوا اسمه، بس يعرف أنه لهم أخ سابع. إيه؟ وهم بنو مقرن. إيه؟ هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى مروا معنا وقال سيأتون. إيه؟ في درس سابق. إيه؟ ولم يشاركهم في هذا أحد. إيه؟ جاء أحسن لكم في معرفة الصحابة. إيه؟ ولم يشاركهم في هذا أحد، وقيل شهدوا كلهم الخندق، والله أعلم. إيه؟ هاجروا وصاحبوا رسول الله. طيب قلت. إيه؟ ومن ظرف هذا الباب. لا، ومن إيه؟ ظرفي أو طرفي هذا الباب. إيه. طيب أخواني. ومن طرف هذا الباب أخواني تباعد ما بين مولديهما 80 سنة، وهما موسى ابن عبيدة الربذي وأخوه عبد الله. بينهم 80 سنة. طيب والطريفة الثانية. 4 إخوة. إيه؟ ولدوا في بطن واحد علماء، وهم بنو راشد السلمي. إيه؟ محمد وعمر وإسماعيل وأخوه. عمر ولا عمر؟ عمر. عندي عمر. عمر. نعم شيخ محسن الله. طيب يبقى لا راجع، بس هو تفضل في المطبوعة عمر. طيب قال وأخوهم. إيش أخوهم ذا؟ إيش اسمه؟ ها؟ وقال 4 إخوة. أخوهم الرابع هذا لم يسمي البخاري ولا الدارقطني، بس قالوا لهم أخ، فهم يضبطون يعني يعرفون هذا له 4 إخوة، واحد اسمه فلان، الثاني اسمه، والثالث اسمه فلان، وقيل فلان، وقيل فلان، والرابع ما نعرف اسمه. كل شيء ينقل بدقة. تفضل. إيش النوع 44؟ إيه؟ معرفة رواية الآباء عن الأبناء. يا سلام، هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر تعتبر. طيب وللخطيب فيه كتاب فيه عن العباس عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. نعم، هذا مثال. مثال آخر. وعن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري حديثة. طيب وعن معتمر بن مثال ثالث. أيوه. وعن معتمر بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة رحمة. طيب هنا فين رواية الآباء عن الأبناء؟ كيف معتمر يقول حدثني أبي؟ هذه الأبناء عن الآباء. أجل فين الشاهد؟ قوله قال حدثني أنت. هذه رواية، هذا موضع رواية الآباء عن الأبناء. طيب تفضل. قال وهذا طريق يجمع أنواعا. لا إيش عندك؟ وهذا طريف. طريق. إيش عندك؟ طريق. هذا المثال الأخير يقصد هذا الطريق عندك ولا طريق؟ الطريق. طريق. طريق بدون ألف واللام. وهذا طريق. إيه. لا أنا عندي وهذا طريف يجمع أنواعا، والكلام مستقيم ترى. لكن لو قال هذا الطريق ممكن، هذا الطريق يعني هذا الإسناد يجمع أنواعا منها. طيب إيش فيها؟ يقول هذا الإسناد فيه أشياء كثيرة، يتكلم عن هذا الأخير وهذا الطريق الأخير. طيب أو هذا الأخير طريف يجمع أنواع، وسيذكر 5 أشياء. إيه؟ منها. إيه؟ رواية الأب عن ابنه. واضح. ورواية الأكبر عن الأصغر. واضح. واضح هذا. إيه؟ ورواية التابعي عن تابعه. التابعي عن تابعه. إيه؟ ورواية 3 تابعيين. إنه يروي معتبر سليمان ابن طرخان التيمي، سليمان التيمي، ورواية 3 تابعين بعضهم عن بعض. إيه؟ وأنه حدث عن واحد حسن عن نفسه، وأنه حدث عن واحد عن نفسه. هذه كلها الأمور النكات اللي في هذا الإسناد. طيب قال عن الأخير قال وهذا في غاية وهذا في غاية من الحسن. أيوه. ويبعد أن يوجد مجموع هذا في حديث. مجموع هذا. أحسن الله عليكم شيخ. إيش عندك؟ مو مشكلة. خلاص. ومجموع هذا في حديث، يعني مثل هذه الفوائد، هذه كلها من فوائد الإسناد. طيب. جاب الآن إسناد رابع، مثال رابع. أيوه. قال عن أبي عمرو الدوري المقرئ. اللي هو حفص بن عمر الدوري المقرئ، يروي عن ابنه. عن ابنه محمد. أيوة. 16 حديثا أو نحوها، وذكر أيوة. أكثر ما حصل، وذلك أكثر ما حصل. طيب أكثر عدد يعني وصل إنه يروي عنه. طيب. وأما الحديث المروي. راح للمثال الخامس، بس المثال الخامس بيقول انتبهوا، هذا المثال الخامس غير صحيح، هو ينبه عنه. قال أيوة. وأما الحديث المروي عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنهما. أيوة. اللي هو أكبر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء. فلا هذا غلط، هذا غلط. ليش؟ ليس هذا من حديث أبي بكر الصديق عن عائشة، لا، إنما هو أبو بكر ابن أبي عتيق عن عائشة. من هو عبد أبو بكر؟ اقرأ الآن. إنما هو عن أبي بكر ابن أبي عتيق عن عائشة والله أعلم. اكتب. وهو أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. اللي الخطأ جاء فين؟ أبو بكر الصديق هو أبو بكر ابن أبي عتيق، واسمه عبد الله ابن محمد، وابن محمد ابن عبد الرحمن ابن الصديق ابن أبي بكر الصديق. عبد الله جده عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. تفضل يا شيخ. النوع الخامس والأربعون إيه؟ معرفة رواية الأبناء عن الآباء، وهذا هو الأصل، لكن هو أنواع، إما رواية الابن عن أبيه فقط وهذا كثير، وإما رواية الابن عن أبيه عن جده وهذا ليس بكثير، وهو هذا الغريب. طيب. وكذلك هذه اللي عن جده قد يكون عن جده فقط وقد يكون عن عدد من أجداده. تفضل. قال ولأبي نصر الوايلي فيه كتاب، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب والجد. والجد. والجد. ليش؟ اللي ما سمي فيه الأب والجد يحتاج إلى البحث عن معرفة اسم الأب واسم الجد. إيه. وهو نوعان. نعم. أحدهما رواية الابن عن الأب دون الجد، وهذا كثير معروف. نعم. والثاني روايته عن أبيه عن جده. طيب بدأ يمثل الآن، مثل إيش؟ كعمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده. طيب هذا رقم واحد، هذا الإسناد الأول عند عمر، ضعوا رقم واحد عمر بن شعيب عن أبيه، يعني شعيب بن محمد عن جده اللي هو عبد الله بن عمر. طيب. قال له بهذا الإسناد نسخة كبيرة فقهيات جياد. إيه له إيه. وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه عن أبيه عن جده. كيف؟ حملا لمطلق الجد على الصحابي وهو عبد الله دون محمد التابعي. وقف. الإسناد كيف؟ عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله الصحابي عبد الله بن عمر. هو يروي عمر شعيب عن أبيه اللي هو شعيب. أبيه من هو؟ هم شيخ شعيب. عن جده، جده يعود، كلمة جده تعود لمن؟ تعود لعمر. إذا قلنا تعود لعمر فيصير جده هنا هو محمد، فالحديث منقطع لأنه محمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابعي. واضح؟ وإن قلنا إنه كلمة جده هذه تاء راجعة إلى شعيب، إلى آخر مذكور، لما يقولوا عمرو بن شعيب، فهمت؟ عن أبيه عن جده، فيصير جده راجعة إلى جد شعيب، فجد شعيب هو عبد الله بن عمرو الصحابي، في الإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل أدرك شعيب عبد الله بن عمرو أم هو منقطع بين، يعني سلم من انقطاع في الأخير ووقع في انقطاع في الأول؟ قالوا لا، ثبت سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، فيكون الإسناد صحيح متصل. كمل يا شيخ. قال ومنهم رقم اثنين الله يخليك. ومنهم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. طيب من هو بهز بن حكيم؟ حكيم بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، فصار بهز بن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية ابن حيدة القشيري. تفضل. قال روي بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة، وجده معاوية بن حيدة. طيب كمل. ومنهم هذا الإسناد الثالث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. أيه. وجده عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، يعني كعب طلحة بن مصرف ابن عمرو بن كعب. طيب كمل. ومن أحسن ذلك رواية الخطيب عن عبد الوهاب بن عبد العزيز. انتبهوا الآن لهذا الإسناد، إسناد طويل. أيه. ومن أحسن ذلك رواية الخطيب عن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن يزيد ابن أكينة ابن أكينة ابن عبد الله التميمي قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل عن الحنان المنان فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. طيب. آخرهم أكينة مصغر بالنون وهو السامع علي. آخرهم في النسب الذي فات ابن أكينة ابن عبد الله اللي هو التاسع، يعني بالترقيم أنا التاسع، هو الذي يروي عن علي، الذي يروي عن أبي علي هو أكينة بن عبد الله التميمي. تفضل. قال النوع السادس والأربعون. أيوة. معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر بينهما، متقدم ومتأخر بينهما في الوفاة أمد بعيد وإن كان أهل عصرين. هذا الذي يسمى السابق واللاحق. تفضل. ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب. إيه. تفضل. وللخطيب فيه كتاب حسن، ومن أمثلته سماه هكذا السابق واللاحق مطبوعه. ومن أمثلته محمد بن إسحاق السراج روى عنه البخاري في تاريخه، وأحمد بن محمد الخفاف، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. طيب محمد بن إسحاق السراج هذا واحد، والبخاري اثنين، وأحمد بن محمد الخفاف ثلاثة. السراج روى عنه اثنان، منهما البخاري ومين؟ وأحمد بن محمد بن وأحمد والخفاف. هذا روى عنه الأول، هذا روى عنه الثاني والثالث. يقول بين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، هي أكثر، هي 139 سنة. طيب البخاري مات 256، والخفاف مات 373، واضح هذا؟ وقيل 394 أو 95. ما الذي حصل؟ البخاري روى عن السراج، السراج أصغر منه. البخاري مات في 256، والبخاري أكبر منه وروى عنه، ثم مات البخاري وبقي السراج طال به العمر، لأنه كان البخاري روى عنه كبيرا والسراج صغير، فدخلت رواية الأكابر عن الأصاغر. مات البخاري في 56، بقي السراج بعده 50 سنة، أكثر من 50 سنة، لأنه مات سنة 313، يعني كم؟ 56 إلى 60 سنة، أكثر من 60 سنة، ولا لا؟ عاش بعده 60 سنة، أكثر من 60 سنة. فجاء أحمد الخفاف وروى عنه عن السراج، ومات الخفاف في 393. فلو حسبنا ما بين الراوي الأول اللي هو البخاري والراوي الثاني اللي هو الخفاف، كم؟ 256 و393، كم الفرق؟ 139 سنة. فهمت السابق واللاحق يا شيخ؟ طيب، إيش الإشكال؟ إن السابق واللاحق راويان يرويان عن شيخ واحد، ويبعد ما بين وفاتيهما، فاللي يشوف هذا يشك أنه في غلط، فيحتاج يتأكد هل هذا غلط ولا هذا من السابق واللاحق. طيب، مثال ثاني، هذا المثال الأول. مثال الثاني، ذكر المصنف مثالا آخر، لكن هذا المثال الثاني ما هو صحيح، المثال الثاني ضعيف، ما هو مثال صحيح. تفضل. قال ومثله مالك بن أنس حدث عن الزهري، حدث عنه حد أحسن الله عليكم. ومثله مالك بن أنس، مالك بن أنس حدث عنه الزهري وزكريا ابن دويد، وزكريا ابن دويد. طيب، بين وفاته طبعا الزهري روى عن مالك، الزهري أكبر من مالك، وروايته من رواية الأكابر عن الأصاغر، فحدث عن مالك في الصغر ومات، ثم كبر مالك، ثم جاء زكريا ابن دويد وحدث عنه. هذا لو أثبتنا هذا، ولا هذا مو صحيح أصلا، لكن لو افترضنا أن هذا صح، فصار بين الزهري وبين زكريا فترة طويلة، 137 سنة. كمل عشان نقول إيش الصواب. قال وبين وفاتهما 137 سنة أو أكثر، دويد بدالين مهملتين، الأولى مضمومة، يعني قاعد يضبطها هو. لكن هذا المثال قلنا غير صحيح، والسبب هو ذكره الخطيب البغدادي وتبعه ابن الصلاح ثم النووي. المشكلة في زكريا ابن دويد، زكريا ابن دويد كذاب وادعى السماع من مالك، وليس له سماع من مالك، فبناء على ذلك ما يصير هذا مثال صحيح. رواية الزهري عن مالك صحيحة، لكن رواية زكريا بن دويد عن مالك ادعى. فهمت المسألة؟ فهذا مثال لو افترضنا صحته يكون مثال يصور السابق واللاحق. كمل إيش؟ النوع 47، معرفة من لم يروي عنه إلا واحد. طيب، ولمسلم فيه كتاب. هذا يسمى، هذا النوع من لم يروي عنه إلا واحد يسمى الوحدان. الوحدان جمع واحد. مسلم ألف فيه كتاب وهو مطبوع، وهؤلاء الوحدان اللي يندرجون في الوحدان صاحبه غالبا مجهول العين، يعني من روى عنه راو واحد فقط ولم يعرف بتوثيق ولا تضعيف، هذا مجهول العين. لكن لو كان من الصحابة هذا مو مجهول العين، لو كان معروفا بشيء آخر من غير الحديث ما يكون مجهول العين. طيب، تفضل. قال أو لو وثقه أحد ما يصير مجهول العين. تفضل يا شيخ. قال مثاله وهب بن خنبش وعامر بن شهر وعروة بن مدرس. طبعا هذه أمثلة من الصحابة. قال مثاله، اكتبوا عندها أي من الصحابة. تفضل. ومحمد بن صفوان ومحمد بن صيفي. أيوه، صحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي. طيب، تفضل. وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد والصنابح بن الأعصر ومرداس الأسلمي. هذول صحابة. الصحابة هؤلاء تسعة ذكر هو من الصحابة. طيب، تفضل. طيب، هل يضر، لحظة، هل يضر هؤلاء الصحابة؟ لا، ما يضرهم، لأنهم صحابة عدول، روى عنهم واحد ولا لو لم يروي عنهم أحد أصلا، هذا للصحابة. طيب، قال وفي الصحابة جماعة لم يروي عنهم غير أبنائهم. ها، منهم المسيب. نفس الوضع، إلا أن هناك روى عنهم واحد ليس من أبنائهم، وهؤلاء الذين سيذكرهم أربعة أشخاص الذين روى عنهم أبنائهم. المسيب، يعني واحد، كل واحد روى عنه واحد وهو ابن له. مثل أيوه، المسيب لم يروى عنه غير ابنه سعيد. طيب، ومعاوية بن حيدة لم يروى عنه غير ابنه حكيم. أيوه، وقرة بن إياس لم يروى عنه غير ابنه معاوية. نعم، وأبو ليلى لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن. هؤلاء أربعة. طيب قال الحاكم أيه؟ لم يخرج البخاري ولا مسلم في الصحيح عن أحد من هذا القبيل. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. طيب وغلطوه في ذلك، غلطوه في ذلك كيف؟ إنه أخرج لأناس لم يروي عنهم إلا واحد. طيب غلطوه بذلك في ذلك كيف؟ بإخراجهما، يعني البخاري ومسلم. أيوة بإخراجهما حديث المسيب في وفاة أبي طالب، هذا واحد لا راوي له غير ابنه سعيد. طيب غير ابنه سعيد أيه؟ وبإخراج البخاري حديث عمرو، حديث عمرو بن تغلب، تغلب حديث عمرو بن تغلب أيه؟ إني لا أعطي الرجل والذي أدع أحب إلي، لم يروي عنه غير الحسن. هذا الثاني. والثالث وحديث قيس بن قيس عن مرداس، يذهب الصالحون، يذهب الصالحون لم يروه عن مرداس غير قيس. والرابع وبإخراج مسلم من حديث رافع بن عمرو الغفاري، لم يروه عنه غير عبد الله بن الصامت. أيوة. ولهذا نظائر في الصحيحين كثيرة، وتقدمت هذه المسألة في النوع 23. طيب في النوع 23 شوف يا أخوان الآن كيف. طيب روى هؤلاء، كيف أخرج البخاري ومسلم مثل هذا عن هؤلاء وهم مجاهيل؟ لا، ليسوا مجاهيل، لأنهم صحابة ثقات وليسوا بمجاهيل. حتى ممكن نكتب هذا، نقول وهم صحابة ثقات ليسوا بمجاهيل. ما نحتاج أنه نقول لا البخاري ما أخرج لمن روى عنه إلا راوي واحد، لأنه سيكون فيه مجاهيل. لا، ليسوا مجاهيل. طيب كمل. التابعون الآن سيخرج أو سيذكر جماعة من التابعين. نعم. تفضل. قال ومثال هذا في التابعين أبو العشراء لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. تمام. قال الحاكم وتفرد الزهري عن نيف وعشرين من التابعين، وتفرد عمرو بن دينار عن جماعة من التابعين، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم، وتفرد مالك عن نحو عشرة من شيوخ المدينة. طيب والله هو الآن مثل بسبعة ممن يعني لم يروي عنه إلا واحد. طيب نكمل ولا غلق الوقت؟ كم باقي من الوقت؟ دقيقتين. طيب نقرأ الباب الجاي. النوع 48 معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له أن تلك الأسماء والنعوت لجماعة. قال هذا فن عويص. أيوة فن. هذا الفن فائدته أن أمن الأمن من توهم الواحد اثنين، حتى لا يظن أن الواحد اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فهو يذكر الآن الناس الذين كثرت نعوتهم، وهذا أيضا هذه خبرة، يعني مر بالمحدثين رواة لهم نعوت كثيرة، يريدون في أسانيد كثيرة مختلفة نعوتهم، فيظنهم الظان أن الذي ذكر في الإسناد الأول غير الثاني غير الثالث هم واحد. والآن سيمثل. تفضل. قال هذا فن عويص والحاجة حاقة إلى معرفته. فبه يظهر تدليس، تدليس الشيوخ به يظهر. وقد صنف فيه عبد الغني بن سعيد وغيره. أي وغيره زي الخطيب ألف الموضح لأوهام الجمع والتفريق. تفضل. قال مثاله محمد بن السائب الكلبي، هذا الأول صاحب التفسير. خلاص هذا الأول. بالله رقموا عدد الأسماء التي وردت له واكتبوا رقم واحد في الهامش الأيمن ولا الأيسر. محمد بن السائب الكلبي واحد. طيب قال هو أبو النضر، هذا الثاني الذي روى عنه محمد بن إسحاق حديث تميم الداري. طيب وعدي، لا لا لا خلاص بس. أبو النضر روى عنه محمد بن إسحاق وعدي بن بداء. ما عندي ابن بداء. خلاص ما عندك، ما هو اسمه كذا. طيب والاسم الثالث وحماد بن السائب. هذا الاسم الثالث. انتبهوا، أنا قلت لكم محمد بن السائب، اكتبوا رقم واحد داخل مربع خارج، لكن جوا داخل الكتاب ضعوا فوق كل اسم رقم عشان نشوف محمد بن السائب هذا رقم واحد الأول كم اسم له إلى الآن، كم جانا؟ اثنان. الثاني. والثالث حماد بن السائب، هذا ثلاثة. تفضل حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة حديث ذكاته كل مسك دباغه. لاحظوا الآن، هو يقول ويأتي يقول ترى أبو النضر اللي جاء في حديث محمد بن إسحاق ترى هو هذا نفسه محمد بن السائب، وحماد بن السائب اللي جاء في حديث كذا ترى هو نفسه. طيب والرابع وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير مدلسا مهما أنه أبو سعيد الخدري. طيب الآن جاب مثال ثاني اللي هو سالم أيوة ابن عبد الله النصري. تفضل. هذا اثنين شيخنا، هذا رقم اثنين في الهامش، لكن في الداخل لازم كل اسم يأتي به ترقمه. معنا ابن السائب الآن أربع أسماء. تفضل. قال ومثاله سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة. طيب سالم فوقه واحد اللي هو سالم عبد الله النصري. طيب اثنين. قال هو سالم أبو عبد الله المديني، هذا رقم اثنين. وهو سالم مولى مالك ابن أوس، هذا ابن أوس بن الحدثان، هذا الثالث. طيب الرابع وهو سالم مولى شداد بن الهاد. الخامس وهو سالم مولى النصريين. السادس وسالم مولى المهري. والسابع وسالم سبلان. الثامن وسالم أبو عبد الله الدوسي. التاسع وسالم مولى دوس. والعاشر وهو أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد، والله أعلم. طيب مثال ثالث هات. واستعمل الخطيب في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، هذا رقم واحد أبو القاسم الأزهري أيوه، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، هذا الثاني هو نفسه الأول أيوه، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، هذا هو الثالث هو نفسه واحد وهو أيوه. شخص واحد واضح هذا. طبعا ما يستغرب هذا، كيف صار أزهري كيف صار فارسي كيف صار صيرفي، ما في مانع، واحدة نسبة للبلد والثانية، وقد يكون أقام بكل بلد في أكثر من بلد، فمرة ينسبه إلى فارس مرة ينسبه إلى شيء آخر. طيب تفضل. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي، هذا الرابع هذا الراوي الرابع، يصير أبو القاسم التنوخي رقم واحد الاسم الأول هي. وعن علي بن المحسن التنوخي، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي إيه. وعن علي بن أبي علي المعدل. لحظة كم اسم عندنا؟ أربعة. طيب أبو القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن كذا؟ نعم. عندك المحسن؟ المحسن بتشكيل كم؟ الكسر؟ نعم شد طيب. الكسر. وعن القاضي؟ أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي إيه. والرابع؟ وعن علي بن أبي علي المعدل. مشكل عندك المعدل؟ ما أظن المعدل، المعدل المعدل لأنه يعدل ما يعدل، هذا المزكي اللي يزكي الشهود. طيب وكله شخص واحد وله من هذا كثير. طيب انتهى الوقت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.